في شهر جمادى الآخرة. الميكروفون بصحبة الزميل السيد السرسوي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة من المسجد الوحيد بكفر الور بشبين القناطر محافظة القليوبية، ونحن ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية عبر أثير شبكاتها باستقبال غرة شهر جمادى الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن تعاقب الأيام وتوالي الشهور يرسل رسالة مهمة إلى كل عبد مؤمن، أن الكتاب أوشك أن يطوى، وأن صفحاته أوشكت أن تقرأ، فعليك أن تغتنم يومك قبل غدك، وأن تبيض هذا الكتاب بالأعمال الصالحة والكلمات الطيبة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يسره الله لكل عبد مؤمن، فالأعمال الصالحة تتعدد بتعدد أنفاس الخلائق كلها، فبناء المساجد عمل صالح، وتلاوة القرآن عمل صالح، وصلة الرحم عمل صالح، وحب الأوطان عمل صالح، والإحسان إلى الجار عمل صالح، وكل ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووعد الله عليه بالأجر والثواب عمل صالح. فلنجتهد في الأعمال الصالحة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذا اللقاء المبارك وهذا الحفل الطيب بآيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن

لا احتفالنا هذه الليلة باستقبال غرة شهر جماد الآخرة، والذي ننقله لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية بشبكاتها المتنوعة من المسجد الوحيد بكفر الور

أيها الإخوة المؤمنون، العلماء ورثة الأنبياء، ومن المعلوم أن الأنبياء لم يورثوا مالا، لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. قال في الذكر الحكيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ودليل حق وشاهد صدق على أن الله سبحانه هو تعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام النبيين وخاتم المرسلين وصفوة الخلق أجمعين، كانت حياته صلى الله عليه وسلم حافلة بالخير والعطاء والبر والنماء، فاللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر، وسلم بفضلك يا مولانا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الإمام البيهقي. أيها الإخوة المؤمنون، شاء الله وما شاء الله كان، شاء الله أن نلتقي في هذا الرحاب الطاهر في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لنتدارس قيمة الزمن وقيمة الوقت في الإسلام. فالزمن قد أحاطته الشريعة الإسلامية الغراء بكبير عنايتها وعظيم رعايتها، فأقسم الله سبحانه وتعالى بأجزائه كالفجر والليل والضحى، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ومن أعجب ما يطالعنا به القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، أقسم بحياته الطاهرة، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بحياة النبي التي كانت القدوة والأسوة والمثل، كما كان صلى الله عليه وسلم بشخصه الأسوة والقدوة الحسنة، حتى إن الله يقول عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحياته كانت مثالا للحياة الطيبة، قام الليل إلا قليلا، وكان كما قال الله سبحانه وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. وهذا الحديث الذي ابتدأنا به: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كأن الرسول ينقذنا ويعرفنا ويعلمنا كيفية الاستعداد للإجابة عن عمره فيما أفناه. هذه الحياة التي شاء الله سبحانه وتعالى لها أن تمر وأن يمر العبد فيها بثلاثة أدوار: دور الضعف، ودور القوة، ثم دور الكهولة والضعف والشيب. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. الإنسان مما يمر في هذه الأدوار، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه تسامح عن عبده في فترة الضعف، فلم يكلف إلا على سبيل التعود والتدريب في الصلاة وفي الصيام ونحوها. أما فترة القوة، فترة الشباب، فترة الخصوبة في الأداء والعمل، الفترة التي هي بمثابة العمل والأمل، فإن الله سبحانه وتعالى يكلف العبد فيها بما يجب عليه أن يقوم به في دنياه وفي دنيا الناس: يعمل الصالحات، يتقرب إلى الله، يصلح ما يراه في مجتمعه من فساد، حتى تكون الأمة الإسلامية كما أراد الله سبحانه وتعالى لها خير أمة أخرجت للناس. ثم تأتي مرحلة الضعف ومرحلة الشيب والمشيب، وهنا يخفف الله سبحانه وتعالى عن عبده هذه التكاليف ويعطيه رخصا تتناسب مع حياته. لا تزول قدم عبد حتى يسأل، حتى يجيب عن هذا العمر بأجمعه، قوته وضعفه، ماذا قدم، ماذا قدم لنفسه، ماذا قدم لمجتمعه، ماذا قدم لأمته، لأننا جسد واحد. وقد بين النبي ذلك فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، وفي رواية: كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا الزمن الذي نحياه فيه فترة خصبة، هي فترة الشباب، فترة القوة، فترة العطاء، فترة البذل، يحاسب العبد عنها بخصوصها وعن شبابه فيما أبلاه. فكأن كل شاب يرتدي حلة أنيقة من هذه المشاعر ومن هذه التطلعات، عليه أن لا يضيعها سدى، عليه أن يستثمرها في النافع المفيد، لأنه سيسأل عنها بخصوصها، لأنها فترة بذل وعطاء، فترة فيها القوة وفيها الفتوة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا الأسوة الطيبة والمثل الصالحة، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيثار، وتركوا الأثرة وتخلوا عنها. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يذكرنا أيضا ويحرضنا كذلك بأن نغتنم فترات القوة في حياتنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. اغتنم لحظات القوة لما يعود عليك بالخير، ولما يعود على وطنك وعلى أمتك، لأنك ستسأل عن هذا يوم العرض على رب العالمين. فأعد للسؤال جوابا. على كل واحد منا من الأمة الإسلامية، وقد علم الأسئلة، أن يعد لهذه الأسئلة أجوبة تتناسب معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وملك يقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. علنا نوطن أنفسنا للاستجابة لله ولرسوله، نعمل الأعمال الصالحة، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نحرص على حب الأوطان، فحب الأوطان من الإيمان. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، وقف ونظر إلى هذه البلدة الطيبة، البلدة المباركة، يبثها أشواقه، يبثها آماله وآلامه، يقول لها: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أو أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا يكون حب الأوطان، وهكذا يكون العمل على رفعتها ببذل كل مرتخص وغال. لنا في رسول الله الأسوة، ولنا في صحابته الكرام القدوة، الذين قدموا للدنيا نماذج صالحة من التضحية والفداء. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في أعمالنا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمان والاطمئنان. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. جزا الله الأستاذ الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف كل خير على هذه الكلمة الطيبة ضمن احتفال الإذاعة المصرية باستقبال غرة شهر جماد الآخرة، والذي ننقله لحضراتكم من المسجد الوحيد بكفر الور بشبين القناطر محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، كم مدح المادحون وأنشد المنشدون، والكل يستقي ويرتوي من مدد النبع الصافي الذي يمد القلوب بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدر أصوغ لك المديحة، ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا؟ ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا؟ ولكني أحبك ملء قلبي، فأسعد بالوصال فتى طموحا، وداوي بالوصال فتى معنى يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد دعاء ربي، وأنت رأيته كشفا صحيحا. ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك يا الله. في هذه اللحظات المباركة نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. اللهم احفظ نصرنا واهد شبابنا وتول أمرنا، احفظ مصر وشعبها، واحفظ مصر وجيشها. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. من فوق جبل ابني وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد ضمن احتفالات الإذاعة المصرية باستقبال غرة شهر جماد الآخرة، والذي ننقله لحضراتكم عبر أثير شبكات الإذاعة المصرية المختلفة من المسجد الوحيد بكفر الور بشبين القناطر محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فمن أراد الصلة بالله تبارك وتعالى فعليه بالقرآن، ومن أراد أن ينال رضا الله فعليه بالقرآن، ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. ختام حفلنا هذا مع آيات بينات من القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا